إذا اختلف الجنس. وظاهر الحديث شمول هذا الحكم فيما إذا باع تمرا بدراهم أو برا بدراهم أو شعيرا بدراهم أو ملحا بدراهم، أليس كذلك؟ نعم. يقول لكننا ذكرنا أثناء الشرح أن السنة قد دلت على عدم وجوب التقابض فيما إذا كان أحدهما نقدا، وما هي السنة التي تبين ذلك؟ السلم، حديث ابن عباس كان الناس يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لها قرض ليس ببيع، البيع يقصد به المعاوضة والقرض يقصد به الإحسان والوفاء، ولهذا إذا خرج عن طوله واشترط فيه النفع صار ربا. أنا عندما أقرضك هل أنا أردت المعاوضة؟ ماذا أردت؟ الإحسان. فالإحسان بابه واسع، بدليل أن لو أردت المعاوضة لكان مصارع فقل اصرف هذا الريال بريال آخر أو بدنانية، هذا إيراد واضح. يقول إن إذا كان بيع الذهب بالذهب لابد أن يكون سواء بسواء مثلا بمثل ويدا بيد، فماذا يستفيد؟ هذا عظيم. قد يكون هذا الحلي تختاره المرأة والمرأة الأخرى تختاره حلي آخر، ولا صحيح أن بيع دينار بدينار ما يستفيد، وقد يكون في الصفة أحدهما أحسن يعني أجود. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.